هات ايديك يلا في ايديا شدوا حيلكوا يا مصراوية يلا همتكوا يا رجالة احنا قد المسؤولية يا ابن مصر يلا بينا خلي مصر فخورة بينا مهما نشقى ومهما نتعب حقها واجب علينا ايديك يلا في ايديا شدوا حيلكوا يا مصراوية يلا همتكوا يا رجالة احنا قد المسؤولية من زمان وانا نفسي من اللي حسوا جوا من زمان وانا نفسي غني من اللي حسوا جوا مني عايز اقولها بعلو صوتي مصر ام نفسي اشوفها اعلى واكبر اصلها تستاهل اكتر نفسي اشوفها اعلى واكبر اصلها تستاهل اكتر كفايه لما بقول انا مصري بعلق نظر الكل وبكبر مصر هي الإنسانية صح يا شايلة المسؤولية مصر هي الإنسانية صح يا شايلة المسؤولية حضن دافي وشمس صافية مش شروق للمغرب اختلفنا في طرق التعبير عن رأينا بس كلنا متفقين اننا بنحب مصر اننا بنحب مصر اللي يحب مصر ما يفرجش مصر يلا كله يعلي ويبني نرفع اسم مصر مصر محتاجه لنا نبص لمستقبلنا ونعليها